الهدية أول غرام يا أجمل هدية يا أنبى المودة يا أنبى المودة يا نور يا نور من عيونك في الكون ما رأيت أبهلون وكفاك العيون لونك أبهلون وكفاك العيون كالنغم الحنون نظراتك لهيب وتثير الشجون نظراتك لهيب وتثير الشجون thank you. القمر في أجمل ليالي وشعاع النجوم يبهر كالأهل في ضوء القمر في أجمل ليالي وشعاع النجوم يبهر كالأهل Yeah. يا عمب المعدة يا نور يا نور يا نور.